والمؤلف أورد هذا ليبين أن الأوائل لهم فهم خاص في علم العلل، وأنهم رحمه الله تعالى يميزون بين ما يشبه كلام النبي وبين ما يشبه كلام الصاحب وبين ما يشبه كلام من جاء بعدهم، وذلك كثرة ممارستهم ومعرفتهم وحفظهم وضبطهم. وكلما تعمق الإنسان في هذا العلم وأكثر القراءة وأدمن في كتب الأوائل، لو عرض عليه حديث ولو لم يعرفه من قبل يقينا يعلم أنه صحيح أو ضعيف، ما يمكن لا يكاد يخطئ. نعم قد يتوقف لكن يخطئ لا يخطئ، لأن هذا العلم قد اختلط، صار بمنزلة الصيرفي، تأتي بالذهب والنحاس مباشرة يعرف هذا ذهب وهذا نحاس، ما يحتاج تقول دليلك، ما تقول ما هو دليلك، كذلك هذا المحدث لا تقول له ما هو دليلك، لأن هذا العلم قد اختلط بلحمه ودمه. ولكن لابد أن الإنسان يكثر من قراءة كتب الأوائل، فمن ذلك يقرأ كتاب العلل لعلي بن المدينة، يقرأ كتاب التاريخ ليحيى بن معين، يقرأ كتاب التاريخ الكبير والصغير والأوسط كلها للإمام البخاري رحمه الله، يقرأ كتاب العلل للإمام أبي حاتم، هذا من أنفع كتب العلل، يقرأ كتاب المراسيل للإمام أبي حاتم، يقرأ كتاب العلل للإمام مسلم واسمه كتاب التمييز ومطبوع، يقرأ كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله وهو مطبوع الآن وكامل، ويقرأ ما نحن بصدده شرع علل الترمذي الحافظ بن رجب، هذا كتاب جيد ونافع وأشبه ما يكون هذا الكتاب بمصطلح لمناهج الأئمة المتقدمين.